لما تسأل علّو عندي الإجابة يغبني يومي يزبن في الغواصة ويسكر بابه أعتبره من الغلابة مدعوس فكرة مكان لولا فزعت مثل مكان في خضكان وترب المقتنع عليه بكل معنى القدارة شوفوا داي نقصب بالفشل ماخذ جدار حتى يوم طالع معلوفي متألق في البنك هزارد ربطه فوق تشبر لسير مفيد الريتارد يا أخي لاحظ معي فيه كل ما قابل عدو ثاني دور عن فرصة ليهرب بانتقال الآني إذا كان هذا القائد كم طاقبهم المخيس دبوا فينا القتال خلوا يسووا له تخسيس لما نقو قطع يده فقتاله بدير صوزة خلط وراقه عليه خلى وضعه جدا حوسة هذا قرصان عادي لحد يطبل اللو كأنه كابتن باقي في التهريج اسمه جو دقيقة ليش قاعدين نسب لاو من جد يا أخي لاو شخصية رهيبة ولا يهمك هلاو الحين نطبل لجدك هي معليش انا اعتذر في المشاركة بالسب هذا هو اللي عالج له في كيف تقول لي ما ينحب لا تستهم بالجراح يقدر ينهي لك القصة من عائلة الدي الون بيس هذا يخصه هايزوك هو الاسطورة لو عظم سوبر نوفا ما فيها وشلونه هو لما يتواجه بكتان في غرفته ضد واحد بنتصر في كتاله وياخذ قلبه المتراعد هذه هي دون القصة مو حتم عليها تنتهي الافضل في هذه القصة من بعده ما حد يجي لما تقابل لك شخص خسر منه قبل فترة يكون دائم في غبنة وبين جدا من الحسرة سوبر هاي اي كيو يقطع الجزيرة بسيفه مثل فيرجول لما مامي شمع كيفه قطع جسمه والجزيرة اثره مختفى مبال حتى لو هو واحد ثاني هالسيناريو راح نعاد شيل